بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان من آداب الطعام وأحكام البيع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من محرم 1416 هجري الموافق لليوم الثامن من حزيران 1995 ميلادي. فليت يلا يمكن عشرين وقت أدنى نحن. الله يا شيخ أدنى نحن أرجوك يا شيخ. أريد أن ألفت نظر الأخ. المفروض في المسلم أن لا يتقيد بعادات المسلمين ما اختلافها من بلد إلى آخر، وإنما عليه أن يتبع السنة في كل ما يتعلق بأمر شرعي وأعني بالذات. وعليكم السلام. أنه في بعض البلاد يستعملون اليد اليمنى فقط في الطعام. لا أريد أن أتكلم في الناحية الأخرى الذين يأكلون بشمالهم ويشربون بشمالهم، فهذا أمر معروف النهي عنه، لكن ما نريد أن نقع في الطرف الآخر. وبه بدأت المثال. فهناك في بعض البلاد مثلا يستعملون اليد اليمنى في الطعام ولو كانوا بحاجة إلى الاستعانة باليد اليسرى. ومن مظاهر ذلك مثلا قطعة اللحم تحتاج أحيانا، لا تلبك حالك الله يهديك، ما اسم قضية ما صفية أنضغ. ففي بعض الأحيان يحتاج الآكل إلى أن يأكل قطعة اللحم باليمنى ثم يفصل اللحم عنها باليسرى ثم يأخذها بيمنها ويلتقمها. فما يفعلون ذلك، وإنما يتعاونون على هذه القطعة، واحد يمسكها والآخر يقطع منها. هذا أنا أعتبره من التكلف الذي نهين عنه، لا سيما وهناك كثير من الناس الجهلة الذين ينبغي على الدعاة المسلمين طبعا أن يراعوا جهلهم وأن يتخذوا من الوسائل ما يقربونهم إلى الشرع ولا ينفرونهم عن الشرع. مثلا حينما نرى أحدهم يأكل بالشمال فنذكره بأمر رسول عليه السلام أن يأكل باليمين، يبادرك بقوله يا الله ليش خلق هاي، هذا جائز طبعا، لكن أنا الآن أريد أن أستغل هذا الجواب الذي وضع في غير محله وأن نضعه في محله. فنحن نقول لهؤلاء المتنطعين المتكلفين، ربنا خلق لك اليسرى لتستعين بها على قضاء حوائجه، لكن هناك أشياء تستطيع أن تستقل اليد اليمنى بها وهي من خصوصياتها، ولا يجوز استعمال اليسرى والحالة هذه. أما أن تقسم الرغيف مثلا في يديك ثم تأخذ اللقمة باليمنى، هذا ما في شيء. كذلك اللحم كما قلنا آنفا. أريد أن أتوصل من هذا المثال في بعض البلاد أيضا إلى مثل آخر وهذا أدق وأشكل. تعلمون جميعا بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليد اليمنى من جهة ويأكل بثلاثة أصابع. الآن هذه السنة مهجورة بالكلية، فلا أحد من الذين تلقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم لا أحد منهم يأكل الطعام بثلاثة أصابع. والآن لنكون واقعيين، أحيانا يكون الطعام سائلا ويتساءل المتسائل ترى كيف كانوا يأكلون هذه الأطعمة التي تكون سائلة أن تؤخذ بثلاث أصابع سوف لا تأخذ شيئا يذكر. الله أعلم كانوا يستعملون يمكن ما يسمى اليوم بالزبادي، يعني صحون صغيرة ويكرعون منها الكرعا. الآن توضع أطعمة مثل الرز مثلا فلا تؤكل بثلاث أصابع، لأن الحقيقة يبدو أن هذا الذي يريد أن يأكل بثلاث أصابع سيكون مرغما أن يطبق السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رغم أنفه، ألا وهو قول عليه السلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فهو إذا يأكل لقيمات ويكتفي بذلك. لكن ليس كل إنسان يكفيه هذا، مع أن الأمر هو من باب الترغيب وليس من باب التحريم، فللإنسان أن يأكل حتى شبع ولا يزيد عليه. فالآن أنا أرى أن الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع هي مع كونها مخالفة للسنة فهي تعرض الآكل لمخالفات قد لا يشعر بها. ولذلك فأنا أرى والحالة هذه أن يستعمل الطائم والآكل الملعقة هذه لأنها تساعده على أول شيء أن لا يخالف السنة، وأنا حين أقول هذا أعني ما أقول، لأن الذي يأكل بالملعقة صحيح ما أكل بثلاث أصابع، لكنه ما خالف السنة فأكل بالخضة، وإنما أقام الملعقة مقام ثلاث أصابع، كما نقيم اليوم الدابة الجامدة التي هي السيارة مكان الدابة العجماء التي هي مثلا الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك. وأنا أشبه أن من يأكل الآن بالقبضة مخالفا للسنة ويأبى أن يأكل بالملعقة بدعوى أنه الأكل بها مخالف للسنة، أشبه هذا بمن يتكلف أن يحج على الحمار أو على الناقة أو على الفرس ولا يتمتع بهذه النعم التي خلقها الله عز وجل لنا في هذا الزمان وأشار إليها في القرآن بقوله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. فالذي يركب الدابة مثلا من هنا إلى مكة للحج هذا متكلف فيما إذا كان مستطيعا أن يركب مثلا سيارة أو طيارة. وهذا يجرنا إلى البحث، هل الحج على القدمين أفضل أم على الدابة؟ وهكذا سلسل الموضوع. فقد يتوهم بعض الناس أن الحج على الأقدام هو أفضل، لماذا؟ لأنه فيه مشقة أكثر أولا، ولأن هناك أحاديث تدل أن كل خطوة إلى الحج فلو كذا وكذا، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، ولذلك فلا يبنى عليها شيء. أما أن يقال أنه فيها صعوبة أكثر ومشقة أكبر فتكون يكون الثواب أجل وأكبر، نقول أيضا ليس من الشرع أن يتكلف الإنسان العبادة الأصعب والأشق، وما يذكر في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأعمال أحمدها، هذا حديث ضعيف، أحمدها أي أشقها. لكن هناك حديث صحيح قد يتوهم البعض أنه بمعنى الحديث الضعيف، ألا وهو قول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم فجاء الحيض قبل أن تأتي بعمرة الحج، وقصتها أظن معروف لديكم. فقال لها عليه السلام حينما دخل عليها وجدها تبكي بسبب فروق الحيض عليها، قال لها هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاصنع لما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم طهرت في عرفات وأدت مناسك الحج، فصارت حجة التمتع هي حجة قران أو حجة إفراد، لأنها ما أدت عمرة الحج لكنها معذورة بعذر الحيض. ولما قضى عليه السلام مناسك الحج كلها وطاف طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، أعلن النفير والسفر إلى المدينة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة؟ يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله فيما أذكر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بهذا التنعيم، وسأتي بالعمرة من هناك. وقال لها عليه السلام، وهنا الشاهد: إنما أجرك على قدر نصابك، إنما أجرك على قدر نصابك. هذا الحديث في دلالته يدل على خلاف الحديث الضعيف: أفضل الأعمال أحمدها، لأن هذا مطلق، أما حديثنا هذا فمقيد بحادثة عائشة التي لما نزلت قريبا من مكة وهي تتهيأ لدخولها والإتيان بعمرة بطواف العمرة، إذا بها يفجأها الحيض، بينما خرجت مع أخيها خارج مكة إلى التنعيم أي إلى الحل، ثم رجعت وطافت وسعت. فقال لها عليه السلام: إنما أجرك على قدر نصبك. الشاهد من هذا الحديث أنه لا يصح شرعا أن يتعمد المسلم أن يأتي بالعبادة على أصعب وجه، وإنما العكس هو الصواب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لهذا إذا كان الطاعم لا يستطيع لسبب أو آخر أن يأكل بثلاث أصابع، فالأولى به أن يستعمل ملعقة، لأن الملعقة هي من الوسائل ومن الأسباب المادية التي تشبه الأسباب الركوب الحديثة تماما. فإذا استعملها المسلم في يعني الخلاص من حرج فيكون هذا مما يحبه الله عز وجل، كما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم ألاحظ، وهذا لعله نهاية المطاف، أن الذين يأكلون بالكف وليس بثلاث أصابع يضطرون في أثناء الطعام أن يشربوا، فيأخذون الكأس باليد اليسرى لأن اليد اليمنى كلها دهن، ويضعونها هكذا ثم يهتدون ويشربون بزعم أنهم شربوا واليمنى، الحقيقة أنهم عليكم السلام أهلين أحمد. أردت أن أذكر بهذا والذكرى تنفع المؤمنين. شيخنا على سيرة سيدتنا عائشة، اعتمرنا مرة مع مجموعة في باص، فسائق الباص بعد أن اعتمر خرج خارج حدود الحرم، تحلل ثم عاد مرة ثانية واعتمر، ثم عاد فخرج ثم اعتمر 7 مرات. وأذكر إنه استدل بهذا الحديث على أن سيدتنا عائشة تحللت ثم رجعت مرة أخرى بعد الحرم. نحن نقول هذه العمرة هي عمرة الحائض، الرجل لا يحيض والحمد لله. الله يا شيخنا، موضوع الحج موضوع النبيذ أو صلاة الركعتين في فجر المزدلفة ضايع. أنا إخواننا الشيخ راح مرشدين من إخوان إلنا، يعني بالقوة أخذوهم وما خلوه أكثر من 11 هناك، فسبحان الله يا شيخنا الناس هؤلاء يعني شو بدأ تكلفهم هذه أبدا. الوقت ما في غيره أخي، يعني صارت العبادات اليوم رفع عتب، الله رفع مسؤولية، حجيت وخلاص انتهى. شيخ ما حكم وضع المال في البنك، مال كمية كبيرة، يعني أقول لك أنا ما أستطيع أضعها في البيت خوفا على نفسي وعلى أهل البيت. هذا حاطط قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لافتة في داره خارجة عن قلبه. طب يا شيخ بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها، بس طب هل بقدر اشتري بضاعة عن طريق البنك بحكم انه مثلا ما في مجال اروح انا اسافر على بلد بعيد اشتريها؟ ما يجوز التعامل مع البنوك اطلاقا، و الكسب او جمع المال من طريق مشروع عفوا من طريق غير مشروع لا يجعل هذا الكسب مشروعا. الان ذكرنا آية وحديث، الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الحديث قول عليه السلام يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب بمعنى أحسنوا الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق. ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعاملات المحرمة، لأبيح بيع الخمر وبيع العنب لمن يعصره خمرا، وكل هذه الأشياء محرمة في الإسلام. ولذلك على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه. أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللا شرعية هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. أنت الآن ذكرت مثالا واقعيا أنه هذا بده يجيب بضاعة من أوروبا من أي بلد كان ما يستطيع أنه كل ما بده يجيب بضاعة يروح يدفع نقد ويستلم إلى آخره. أنا في اعتقادي لو أن رجلا مؤمنا حقا تاجر تعرف على معمل او مصنع او تاجر على حسب عمله، وذهب مرة واحدة الى ذاك التاجر، اتفق معه واحسن ما عملته له، بمعنى اعطاه نقدا بدل ما يعطيه مؤجلا ليثبت له ثقته به في اعتقاد مع الزمن، وهذا يعود بلا شك وقت لكن مع الزمن راح يمشي الحال بدون وساطة البنك تماما. لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين، فضلا عن أن يوجد في الكافرين. ونحن بصفتنا مسلمين أقول يجب أن نحبر دائما في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا عنها، وهي الناس الملاهدة بيقولوا لماذا خلقنا، لماذا وجدنا. المؤمن جوابه في كمه مثل ما بيقولوا، خلقنا لنعبد الله عز وجل. إذ الأمر كذلك، كيف تكون عبادة الله؟ إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام الله. فالعبد إذن في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر، إلى غنى، إلى ثروة، إلى راحة، إلى تعب، إلى مشقة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى طاعة الله وعبادته. فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة فعليه أن يقوم بها. انظر مثلا كما نعلم جميعا من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. فالمسلم حينما يخرج في سبيل الله يسأل عن زوجته، عن أمه، عن أبوه، عن ولده، ما بيسأل ولا عن حياته. لماذا؟ لأنه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل. فإذا نحن أحضرنا هذه الحقيقة وعشناها حياتنا، ما بنفكر بقى بالوسائل اللامشروعة التي تجلب إلينا المال، لأنه المسلم يقنع بالقليل. وقديما قيل القناعة كنز لا يفنى. هذه الحقيقة البدهية شرعا هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم. أكثر المسلمين اليوم من حيث طريقة جمع المال هن كالكفار. أعني هل الكفار في عندهم شيء اسمه حرام أو حلال؟ لا، الله عز وجل دمغهم في القرآن الكريم في قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله حلال عندهم، بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما اجمع المال مما هب ودب. ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين خاصة اليهود منه. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله حلال عندهم، بل ما يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما اجمع المال مما هب ودب. ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين خاصة اليهود منهم، هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال، تحصيل القوة وإلى آخره. المسلم لا يشابه الكافر، المسلم لا يشابه الكافر ولو في ظاهرة من الظواهر العادية التي أيضا هي من المسائل التي غفر عنها جماهير المسلمين. ولا أريد الآن أن أتوسع في هذا الموضوع خشية أن نضيع عن أصل الموضوع. أريد أن أذكر الآن بعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي أعتبرها مفسرة للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، كان في من قبلكم رجل غني فجاءه رجل وقال له أقرضني 1000 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. أنا بحط جملة معترضة من باب التنبيه، هتسمعوا الحديث الشاهد قال الله الشهيد الله الكبير. فأنا أريد ألفت نظركم، القصة اللي بتسمعوها الآن راح تقولوا عن الغني المقرض وعن الفقير المستقرض، هدول جماعة درويش. يعني نحن هلا بدنا نصير مثل حكايتهم. شوفوا نهاية القصة كيف ربنا بيعين الدرويش، وما بيعين اللي بيعدوا حاله مهني درويش لكنه مثقفين ومتعلمين أصول التجارة والبيع والشراء إلى آخره. هي جملة معترضة. المهم نقده 1000 دينار، لا شهيد ولا كفير إلا الله، وتواعد على يوم الوفاء. والرجل ركب البحر وراح يضارب بهذا المال، يتاجر يعني. جاء يوم الوفاء، الرجل ما استطاع يعود للبلد ويسلمه في 1000 دينار، فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرها ودك فيها 1000 دينار وأحسن سجنها، ثم جاء إلى ساحل البحر. اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى الخشبة في البحر. نعملها نحن هاي اليوم مجانين. نحن لطفنا، بدك طول بالك شوي يعني نكمل الحديث. وأرجو أن يكون في بالكم أنه هذا حديث نبوي، مش حديثي أنا، حديث نبينا عليه السلام. المهم أن الله عز وجل بواسع قدرته يأمر الموج بأن يأخذ الخشبة إلى ساحل الرجل المخرض المحسن. الرجل المحسن خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين، لكن لفت نظره أنه الموج عم تلعب بها الخشبة، مد إيده لها وإذا هي وازنة 1000 دينار ذهب. أخذها على البيت كسرها انهارت 1000 دينار. تعجب الرجل. فيما بعد ربنا يسر للدائن للمدين أن يعود إلى بلده وتجاهل ما فعل. شوف هذا مو مجذوب، هذا عاقل. ليه؟ لأنه عرف أنه فعل فعلا مخالف للسنن الكونية الطبيعية. شو ألقي خشبة وفيها الدينار في البحر؟ لو بريد ممتاز الإنسان ما بكون خايف. وشيء أصلا بريد ممتاز بقول لك ما بنضمن 100%. هذا هو يعني المقصود. فهو عارف شو مساوي، لكن قوة التوكل على الله هي التي هي التي حملته على أن يفعل ما لا يفعله العقلاء. ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه فتجاهل ما فعل وجاء إلى الغني المخرم ونقده 1000 دينار، صاروا 2000. لكن شوف المثل يتحقق هنا، إن الطيور على أشكالها تقع. قلوب صافية، إيمان بالله قوي، هذا الذي نحن بحاجة إليه. لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه قصة مع غني، مين شافه قبض الخشبة وشقة ووجد فيها 1000؟ ما هذا بيأخذ 1000 الثاني وبيكبس نوع. فتعجب الدائن من القصة هذه، ما وسعه إلا أن يقول أنه والله أنا ذيك اليوم استبطأتك وخرجت لاستقبالك، ولما ما أجيت شفت حكى له قصة الخشبة وأنه أخذها على البيت وكسرها وجزاء بالنار. قال له والله أنا قصي هيك. حكى له بقى كيف أنه ضاق على الوقت وكيف جاب الخشبة ودخي على 1000 دينار ورماها في البحر وتوكل على الله إلى آخره. قال له بارك الله لك في مالك، رجع له 1000 دينار وقال له قد وفى الله عنك. أنا بقول هذا شاهد ويتلوه شاهد آخر. لما المسلمون في تعاملهم بيكون شرعي ومعتمدين على الله، ما بحاجة لكل الوسائل التي جاء بها الكفار. يمكن آبائنا ما بيعرفوا شيء اسمه بنك، صح ولا لا؟ طيب كيف كانوا يعيشوا بها الصفاء هذا بها التعامل. قصة ثانية تشبه هذه تماما. يقول الرسول عليه السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب. يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. السحاب كان ماشي هيك بتوجه هيك مطيعا للصوت: اسقي أرض فلان. هذا ماشي في الأرض هو مثل حكايتنا، عمرنا ما سمعنا صوت من السماء. هذه معجزة. مشي مع السحاب بده يشوف شو عندك شوي، وإذا السحاب يفرغ مشحونه على حديقة على بستان. يطل عليها فيجد رجلا يعمل بالمنكاش يسلم عليه. صاحب الاستام يتعجب بيشوف رجل غريب عن الارض فبيسأله شو جابك عن البلد، يحكي له وعرف الرجل انه الله سخر السحاب للارض للبستان. فسأله قال له بما استحققت هذه المعجزة من الله ان سخر لك السحاب؟ قال له والله انا عبد من عباد الله ولا ادري، لكن عندي الارض ازرعها ثم احصدها ثم اجعلها ثلاثة اقسام، قسم اعيده الى الارض، قسم انفقه على نفسي وعلى عيالي، وقسم اتصدق به على الفقراء والمساكين. قال له هو هذا شو بدك احسن من هيك؟ يعني هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب. هذا الحديث والذي قبله تحقيق للآية الكريمة ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلى أن أنا انتهيت يا عم، تفضل. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الشيخ الحديث اللي احنا نتكلم فيه يعني واحد فقير من ما تفضل، لكن بحاجة، مش كان يأخذ من حاجة ولا من البنك يعطيه إلا من طريق البنك، فهل هذا يعني على الفقير فيه برضو شيء يعني؟ طبعا ما هو ما فيش الباب منفذ غير الباب. المنفذ ومن يتق الله. اتق الله، لكن هو الله بيهيله اياه رأسا. انت اليوم في بلدك هل سمعت رجلا مات من الجوع والعطش؟ اذا وين الضرورة؟ طول بالك. هي المشكلة يا حضرة العم ابو حلمي، ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. مشكلتنا يا أبو حلمي أن احنا صرنا بعيدين عن ديننا. العلم يتقدم العمل، يعني هذا واحد لما بده يسافر لأرض بها الصحراء قبل كل شيء بيدرس الطريق، قد يكون في عدة طرق، بيسأل عن الطريق المعبد وعن الطريق القريب وإلى آخره. فقبل كل شيء العلم بعدين العمل. نحن بصفتنا اليوم مسلمين نعيش في جاهلية جهلاء، وبنتيجة الأمر بيكون عملنا مثل ما عم نحكي آنفا مع أخونا أبو أحمد، عمل الكفار، لا من حلل ولا من حرم. ليه؟ لأنه ما منعرف الحرام والحلال. فالآن ولا مؤاخذة يا أبا حلمي، أنت بتقول رجل فقير طرق باب فلان وفلان ما حدا مده ولو قرض حسن، إيه ما بيجوز يتدين من البنك؟ بنقول لا. ليه؟ لأنه ما في فرق بين اللي بيأكل الربا واللي بيأكل الربا. مفهوم الكلام؟ طيب، يعني الرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل الطائفين اللي بتتعامل بالربا يشملهم اللعن والعياذ بالله. ولذلك فلا يجوز للفقير أن يقول أنا بحاجة إلى مال وما بلاقي حدا يقرضني قرض حسن فبدي استقرض من البنك، لأنه هو اللي عم يشغل البنك بقرضه باستقراضه، هو اللي عم يشغل البنك. ومبرولا التجار اللي بيتعاملوا مهنة فقراء لكن بيتعاملوا مشان توزيع تجارتهم. المسلم إذا تذكر هذا الحديث فقط، لعن الله آكل الربا وموكله بيقول استغفر الله انا ما راح اموت لا جوعا ولا عطشا. انا بقول شيء لو ضاقت الامور ولن تصل لن تصل، لانه مهما كان المسلمين فيهم شيء من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والاخوان والاصدقاء ولو بالقرض الحسن، مهما كنا وصفناهم بالوصف السيء لا يزال في الناس فيهم خير. ولكن انا بقول لو دار الامر ما وجد هذا الفقير لقمة العيش الا بطريق من طريقين، وهذا مستحيل لكن فرضيه لبيان عقوبة الربا واثمها الشديد، لو دار الامر بين يستقرض بالربا وبين يسرق السرقة اهون له من الربا. بس مشان ايش؟ عن ضرورة وقع في زمن الرسول عليه السلام ان جماعة كانوا في سفر اسياد ومعنا عبد رقيق، الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه. العبد جاء ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هالتمر ويأكل. إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابه لعند الرسول وقال له أنا دخل أرضي وصار يسرق من تمري. سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له يا رسول الله كنت جائعا. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعفى عنه. ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم، أما أي شيء سبهل لنا كما يقال هذا ما هي حياة إسلامية أبدا. طيب هذا البنك الإسلامي كم شيخ فتاة أنه على البنك ما هو زي البنك ولا هذا يحل منه أجاب الشيخ؟ نحن لا نفرق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء، إلا بالأسماء. يا مرا هذا بركة أنا بحرجك إنه يقولوا ناس كثير إنه شيوخ كثير يعني بدوا إنه حلال تستعملوا هذا زي بيع مسطرة. أنا سألتك سيارة بعشر دنانير ومن هنا بعطيك بدي أبيع 150 بربح الناس فهو معامل هاي المعاملة هاي. الله المستعان. وكلهم هيك هالطريقة هالبركة كل هذه النفس بسوي نعملها النفس. هدول الشيوخ اللي انت بتشير إلهم إذا ما كانوا كلهم بقل لك جلهم موظفين وتعرف طبعا شو بقصد أنا موظفين. نعم ايه والله المستعان. في ناس ابتدوا بالتعامل مع البنك الإسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرحم أرحم. سمعت انت هالشيء؟ نعم. ايش فايدة بقى من الاسم هذا؟ البنك الإسلامي فقد الصيد لما مطارع الناس بس يعني باسم الإسلام. شيخنا الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو زمان وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة. بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة الويسكي وما شابه ذلك. نبيت نعم. بنك الإسلامي بوخذ 13% ربا، بنك الإسكان بوخذ 8%. يعني الواحد واقع في الربا في الربا يروح على بنك الإسكان أرحم إله في الدنيا. يا شيخ بالنسبة لبيع النقد بيع واحد بدون دور ولا لفته بس. لا هذا ما ببيعها الحمد لله، ببيعها مشتغل. لا ماني فيه يعني. أطي بالك شو قصد أنت؟ مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة، بمثلا 500 دينار نقدا. وكنت تبيعه بالتقسيط 600 مثلا. الأرقام هذه لا تمثل الواقع، إنما هو تمثيل وتقريب. صح؟ فأنت قلبت الموضوع مثلا، فجعلت البيع فقط بالتقسيط، لكن هذه كنت تبيعه 500 نقدا، صرت فيه نقدا وتقسيط 600. كنت من قبل تظلم نصف زباينك اللي بيشتروا منك بالتقسيط، تاخذ منهم 100 زيادة، صرت هلا بتظلم كل الزباين سواء اللي بيشتري منك بالنقد او بالتقسيط. انا ما عم احكي عنك. طول بالك. انا شو عم احكي؟ قلت لك بدون دورة ولفتي. بس انا ما خلص كلامي، واللي عم يحكي لك يا هذا وقع في الكويت، ومن تاجر كبير ببيع سيارات، بطل يبيع بالنقد لانه فهم انه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما بيجود، لذلك جعل السعر واحد، لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط. فهمت عليه؟ أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل، في مثالنا الأول كنت تبيع 500 نقدا و600 بالتقسيط، صرت تبيع 500 نقدا وتقسيطا، هذا هو البيع الحلال، وهذا الذي بيجوز شرعا. وهذه فرصة أنا بقول لإخواننا التجار، مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أذقياء لرب العالمين، بسبب انشغالهم بتجارتهم فهن في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله. صح ولا لا؟ والقليل منهم جدا هذي بيسمع الأذان ويروح يصلي بالجامعة. شوف حاله زباينه عم يلاحقوه. هذا هو المهم. فبهذه الصورة اللي ذكرت لك يا أن تبيع الحاجة اللي كنت تبيع نقدا 500 والتقسيط 600، تبيع 500 نقدا وتقسيطا، معناها أنت اللي سبقت العابدين هل متفرغين لعبادة الله. ليه؟ أولا لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بالتقسيط، أنت اتقيت الله، أنت ذكرت الله، وأولئك الغافلون عن ذكر الله، هي الصورة من البيع فضلا عن النواحي الأخرى. هذا شيء ثاني وهذا مهم جدا لو كانوا يعلمون. يقول الرسول عليه السلام قرضين تساوي صدقة، قرض درهمين صدقة درهم. بمعنى إذا أنت أقرضت رجلا 200 دينار كأنك تصدقت بمية خرجوا من جيبتك. تصور بقى التاجر الآن مثل ما بقول أنا على اللغة السورية مثل منشار الطارئ النازل هو عم يكسب أجور بدون ما يحس بخسارة إطلاقا سوى يكبح جماه نفسه الطماع. الناس عم يبيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمية خمسة عشرة مثل البنوك. أنت لا، أنت بتساعد الفقير بتساعد المحتاج وبتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، وإذا بك منذ الصباح إلى المساء اكتسبت الألوف المؤلفة من الحسنات وأنت لا تشعر. ذكرت حلال أيضا البيع. يا شيخ صارت معي هاي بتحكي فيها زي ما تفضلت، بس المرأة رهنت عندي خاتم نحي السداد، يجوز الرهن في الحالة هاي؟ رغم اني رفضت وهي اصرت وضع الخاتم عندي. ما في مانع للحي السداد، ما في مانع. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.